نعم هذه عندنا دليل، سنكتب عندنا دليل، وهو قوله تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم وجاهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون كلا بل تكذبون بالدين وأن عليكم الحافظين كراما كاتبين. على كل حال ابحث، أنا معك بأنه في احتمال أن يكون مراد الملائكة، نقول ذوقوا عذاب الحريق يا الملائكة. نعم وش يقول؟ ونقول بالنون والياء إلهة الآخر على لسان الملائكة. إيه ما يخالف على كل حال إذا وجد دليل على عين الرأس. نعم خالد. قلنا شيخ أن اليهود اعتدوا على الرسل وما اعتدوا على الله. نقول شيخ اعتدوا على حق الله ثم اعتدوا على الله. كيف؟ لا في حق الله، المراد على الله يعني في حقه. نعم. يا خزفي بارك الله فيك، قالهم من قاله لأنهم يرون أن الكلمات لها معنى ذاتي، وأما من قال إن الكلمات ليس لها معنى ذاتي وإنما معناها حسب السياق فليس عندهم مجال، فيقولون مثلا اخفض لهم جناح الذل ليس في مجال، لأن من المعلوم أن الذل ليس له جناح حقيقي، لكن المراد لا تترفع، هو الطائر عادته أن إيش نرتفع، لكن أن تذل لهم حتى تنخفض ويكون لعين هذا السياق. ايش؟ نعم نعم نقول اللغة العربية تعبر عن البعض والكل وعن كل البعض، يجعلون أصابعهم ما هو كل يروح في الأذن. خلى بعدين ها اقرأ اقرأ معهم سخن من هذا. اي طيب اقرأ اقرأ ولا عطني عطني صفحة قبل الأخير آخر صفحة ما بهرب ترى ترى ما بهرب مخصصة إلا فوق 72. طيب وش يقول الرابع؟ جواز الإطلاق ما عملنا لأن الله لم يفضل بذلك مثلا بيده فتكون مراد مما عملنا لا فيكون مراد مما عملنا، لكن معنى هذا أن الآية لكن لا يعني هذا أن الآية لا يعني هذا الصواب لا لكن لا يعني هذا خلاص اقترح علينا بعض الإخوان الأخ نافع قال لماذا لا نجعل القرآن كالفقه، يعني بمعنى إذا قرأنا خمس آيات أو شبهها أو خمس أسطر نغير، وأظن إن هذا قاعدتنا، إذا قرينا ثمن سمعنا أليس كذلك؟ إيه؟ ها؟ أي إيه لكن بعد كنا نقرأ كل خمسة أسطر مثلا أو خمس آيات وكلنا نقرأ ما نزين شيء ها؟ كيف؟ أنا أقول خلونا على دربنا بس دربنا زين ثمن